لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نورا، بنورك نرى نورا، لأن عندك عزيزي المشاهد. أرحب بك في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا، البرنامج اللي ربنا ادهولنا عشان خاطر نلتقي بخدام الناس بتحب تسألهم أسئلة وتعرف منهم أمور تختص بالحياة الأبدية. حاجة جميلة جدا أن يكون عندنا أبونا مكاري، واحد من المتكلمين الرئيسيين في هذا البرنامج، دكتور زكريا ستورو. ونتمنى في القريب العاجل أن دكتور ماهر صمويل كمان يبقى واحد من المتحدثين الرئيسيين في هذا البرنامج. في الحلقة ديت أنا نفسي أقول كده أن عندي تعليق هام جدا في موضوع خطير للغاية وسط أحداث ومواقف سياسية في غاية الأهمية والخطورة بتمر بيها بلادنا، أحداث الإرهاب والارتباك اللي إحنا بنعيش فيه في هذه الأيام. في وسط الأحداث ديت الأسبوع الماضي أو العشر أيام الماضيين حصل حاجتين مهمين جدا جدا، عايز أقف عندهم وأسلط عليهم الضوء وأقول تعليق مهم. عشان كده عزيزي المشاهد من فضلك اسمعني كويس الحلقة ديت، وقبل ما ترفع تليفون وتكلمنا وتسألنا من فضلك اسمع القضية على بعضها، اسمع الموقف اللي أنا عايز أحطه أمامك النهاردة والتحدي اللي أنا عايز أتحداك بيه، وبعدين من فضلك اسألنا وخلينا نصلي في الموضوع ده، في القضية ديت، وسط الظروف اللي احنا بنعيش فيها، وسط جو الانقسام والارتباك دوت. أفتكر الله بيدعو الكنيسة دعوة خاصة. العشر أيام اللي فاتوا دول حصل فيهم حاجتين مهمين جدا. حصل فيهم أسبوع الصلاة العالمي لأجل وحدة الكنيسة اللي بتقوم بالدعوة في مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر المجلس الجديد مشتركا معا. دعت الكنيسة في مصر الأسبوع للصلاة، دعونا نصلي معا من أجل وحدة الكنيسة، من أجل أن الكنيسة تكون كما أرادها المسيح، كنيسة واحدة جامعة مقدسة تقدم شهادتها بالإنجيل للعالم الذي تعيش فيه. وبعدين امبارح كان في الاحتفال بمرور عام على تأسيس مجلس كنائس مصر بقيادة قداسة البابا تودروس الثاني، وربنا شرفني أني أحضر واحدة من اللقاءات المسكونية بتاعة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، اللقاء الأخير اللي كان في كنيسة الجيزة يوم الجمعة الماضية. وربنا شرفني كمان أني أحضر بالأمس الحفل دوت العظيم بمرور عام على تأسيس مجلس كنائس مصر. عايز أسلط الضوء على الحدثين دول، هنسمع منهم لقطات، هنشوف فينهم بعض المواقف، وبعدين هرجع للتعليق اللي في قلبي اللي عايز أعلقه في هذه القضية الخطيرة جدا في هذه الأيام التاريخية من حياتنا. أول لقطة عايز أقف عندها في أسبوع الصلاة إن كان أكبر تجمع كالعادة هو التجمع اللي كان في الكاتدرائية المرقسية بقيادة قداسة البابا تودروس الثاني، كان يوم الأربع الماضي 12/2، وكلمة رائعة قدمها قداسة البابا. اسمعوا لنا ناخد دقيقة ونص منها بس عشان في جملة مهمة جدا قالها قداسة البابا حصل عليها تعليقات كثيرة من بعدها. خلينا نروح نسمع الدقيقة ونص دول وبعدين نرجع مرة تانية نكمل حديثنا. مناسبة زي اللي احنا فيها في هذه الليلة بالحقيقة مناسبة طيبة ان احنا كلنا نجتمع نرفع قلبنا من خلال صلوات وقراءات ومن خلال ترانيم ومن خلال تأملات، ونعيش مسيحنا القدوس ونبقى فرحانين بحضوره في كنائسنا وإنه بيعمل فينا في هذا التنوع الجميل. والحكاية مش خلاف، الحكاية هو التنوع الجميل اللي بيجمعنا معا. يقول لنا في الجزء اللي أنا قريته: كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. كل يوم احنا بنصلي في كنائسنا كلنا كل يوم، لكن كمان بنيجي في يوم او اسبوع في السنة، والاسبوع ده هو نتجمع كلنا ونعمل صلوات مشتركة نشترك فيها. عايز أتوقف عند الجملة الرائعة دي اللي قالها قداسة البابا: الحكاية مش خلاف، الحكاية هو التنوع الجميل اللي بيجمعنا معا. وهرجع للجملة دي لأن مواقع التواصل الاجتماعي من ساعتها لم تتوقف عن الحديث حول هذه العبارة والخلاف حولها، مع أنه هو بيقول القضية مش خلاف. اللقاء الثاني اللي ربنا شرفني به كان اللي هو اليوم الأخير في كنيسة الجيزة الإنجيلية، وفي حضور الأنبا بسنتي وفي حضور الأنبا ثيودوسيوس مطران الجيزة، وفي حضور الأنبا أنطونيوس مطران الأقباط الكاثوليك عن الجيزة و6 أكتوبر ولغاية الفيوم، وقيادات إنجيلية وطوائف مختلفة كانت أيضا موجودة في هذا اليوم. والحقيقة الكلمات اللي قيلت أثلجت صدري. التعبير عن الوحدة والرغبة في الوحدة، وعايزين نحقق قصد المسيح ليكون الجميع واحد، القراءات الكتابية، الترانيم اللي تقدمت، الروح اللي كانت موجودة، حاجة مش معقولة، حاجة مش معقولة، لدرجة أنا قلت هي فين المشكلة؟ إذا كانت هذه القيادات الرائعة للكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية معا بقلب واحد تؤكد على الرغبة في الوحدة، ومعا بقلب واحد نصلي من أجل الوحدة، وإن ده السنة 46 اللي فيها بنصلي معا من أجل الوحدة، متهيألي حان الوقت لنعيشها ولنحياها ولنجسدها في مجتمعنا، ونبقى سباقين ونلم المجتمع حوالينا ونلم الشمل بدل روح الانقسام اللي ممكن تمزق هذا البلد العظيم مصر الحبيبة اللي كلنا بننتمي إليها. الأسبوع ده كان أسبوع مميز مختلف عن ما سبق قبل كده. التمثيل الهائل للقيادات الكنسية، الكلمات الرائعة التي قالت لم تكن الكلمات المعتادة اللي هي مجاملات. الروح اللي موجودة فيها مختلفة، بالذات دي أول سنة بعد تأسيس مجلس كنائس مصر اللي بيجمع الناس ديت مع بعضها. لكن الحدث الثاني المهم اللي احنا شايفين الصور بتاعته أمام حضراتكم دلوقتي هو اللي حصل بالأمس في المركز الثقافي في المرقصية بقيادة قداسة البابا. كان الحفل بتاع مرور سنة على تأسيس مجلس كنائس مصر. اللي أعلن عنه قداسة البابا شنودة الثالث قبل رحيله عن عالمنا، واللي هو اللي ابتدى بيه ونادى بيه وقال هنعمله، لكن لم يسعفه الوقت أنه يراه متجسدا. لكن قداسة البابا توادروس خد الرغبة ديت وحولها إلى حقيقة، وجمع الأكبر الكنائس الخمسة الرئيسية اللي موجودة في مصر، الخمس عائلات الرئيسية: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الإنجيلية بطوائفها المختلفة، الكنيسة الكاثوليكية أيضا بفروعها المختلفة، الكنيسة الروم الأرثوذكسية، والكنيسة الأسقفية. فالخمس عائلات دول أسسوا معا مجلس كنائس مصر اللي بيضم تقريبا كل الطوائف المسيحية في مصر. وكان امبارح عيد ميلاده الأول وبداية العام الثاني، والصور اللي شفناها ديت هو صور هذا اللقاء. في البرنامج اللي توزع علينا مكتوب كده عبارة جميلة قوي. هدف المجلس، هو المجلس ده عايز ايه؟ تعميق المحبة وحياة الشركة والتعاون بين الكنائس بكل مذاهبها في مصر، والسعي نحو وحدتها. إذن التعاون، الحب، السعي نحو هذه الوحدة، وبعدين تدعيم العمل المسيحي وخدمة الوطن، إن ندعم بعضنا بعضا لنخدم بلادنا العزيزة التي ننتمي إليها تحت مظلة المواطنة المصرية الأصيلة. في اللقاء بتاع امبارح دوت مرة تانية اتشجعت تشجيع هائل، لأنه تقريبا كل القيادات الموجودة ما عدا البطريرك الكنيسة أو بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس لم يكن موجود، لكن أنا أبع عنه مطران طنطا، ممثلين الشعب اللي موجود، يعني نخبة هائلة من القصوص ومن القيادات العلمانية في المجتمع بطوائفها الثلاثة المختلفة. الكلمات اللي ألقيت مرة تانية رائعة، الترانيم اللي ترنمت بالذات ترنيمة جميلة كده بتقول أنا بشكرك على الجسد الواحد. الكورال بتاع الكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا هو اللي قدم الترانيم كلها، ودي واحدة من الترانيم: يا رب أنا بشكرك على الجسد الواحد، بنشكرك على وجودنا مع بعض، بنشكرك على جسد المسيح الواحد. الكلمات الخمسة بتاعت الخمس طوائف كانت كلها رائعة، لكن اسمحوا لي برضو أخذ دقائق قليلة جدا من كلمة قداسة البابا، بس سامحونا لأني خدتها بالموبايل بتاعتي، وده لسه مبارح فلسه الشريط مش موجود ومش متاح، ما افتكرتش اتذاعت على أي محطة أخرى، فبالموبايل بتاعي الصوت مش واضح، فاحنا كتبنا الكلام عشان تقدر تقرأ الكلمات اللي قالها قداسة البابا تودروس الثاني في هذا اللقاء، وبعدين نرجع نعلق. مجلس كنائس مصر ليس بديلا عن اي مجلس اخر، ليس بديلا عن المجالس الاقليميه كمجلس الشرق الاوسط او المجالس العالميه كمجلس كنائس عالمي او مجلس كنائس كل افريقيا، هو مجلس وطني مصري للكنائس المصريه. الامر الثاني ان هذا المجلس يحفظ استقلاليه كل كنيسه، وهو هنا ما نسميه الوحدة في التنوع. وعملنا في كنائسنا المصرية أمامنا أعمال كثيرة جدا للجذب، ويجب أن نعمل فيها معا. فمثلا نحن جميعا نواجه ما يسمى اليوم بقضية الإلحاد، نواجه قضية الشذوذ، نواجه قضية الإباحيات، نواجه قضية عزوف الشباب عن الكنيسة بصفة عامة. هذه القضايا المشتركة ينبغي أن نضع أيدينا في أيدي البعض لكي نعمل من أجل الصالح العام وبلغة تصب في المجتمع وفي وطن مصر. أو تقديس بولس الرسول في نهاية رسالة كورنثوس الثانية قال هذه الكلمات: أخيرا يا إخوتي افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا بالسلام. وهذه الخمسة أراها أنها تنطبق على رؤساء كنائسنا الخمسة كقادة للعمل في هذا المجلس. افرحوا بالمسيح، فهو فرحنا ويفرح أيضا لوحدتنا. واكملوا بالكنيسة، فالكنيسة هي كمالنا وجمالنا. وتعزوا، تعزوا بالكلمة المقدسة بالإنجيل، فنحن نريد ونعيش حسب الوصية الإنجيلية ونريد أنها تعيش في كل قلب. ثم اهتموا اهتماما واحدا، هكذا المكتوب، اهتموا اهتماما واحدا، فهي وصية إنجيلية وهي تصلح لنا في مجلسنا في أعوام الظهور. وأخيرا عيشوا بالسلام وإله المحبة والسلام يكون معكم. عيشوا بالسلام. فهذا المجلس هو لسلام كنائسنا ولسلام وطننا ولسلام مجتمعنا. هذا المجلس ليهدف ولينشر رسالة سلام تمتد إلى كل أحد داخل الوطن وخارج الوطن. المجلس يا إخواتي، مجلس كنائس مصر، هو حلم زي كل الأحباء اللي سبقوه في الحديث، وكان حلماً أيضاً عند المتنية القداسة البابا شنودة، وكان يراوده كثيراً، وفي أعوام أو أسابيع كثيرة أعلن عن فكرة سيسو، وأخذنا العمل لكي نكمله ونسير في هذا الموضوع ونكبر في سوية. أفتكر قداسة البابا قال المختصر المفيد، كلمة رائعة. وعايزين نتوقف عشان نقول هي فين المشكلة؟ لماذا العبارة التي قالها قداسة البابا أثارت هذا الجدل اللي كررها مرة تانية؟ وحدتنا في تنوعنا، إننا نفرح عشان نفرح المسيح بينا بوحدتنا، إننا نكمل بعضنا بعض. إن الكلمات الخمسة ديت اللي قال زي الإيد الخمسة زي الطوائف الخمسة اللي بتجمعنا، بولس بينصحنا خمس نصائح، عايزين نجسدها معا ككنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. هي ليه الناس عاملة مشكلة؟ هي فين الأزمة؟ الأزمة أفتكر هي في الكلمتين دول، الاختلاف والخلاف. الاختلاف والخلاف. الموضوع مش خلاف، هما الموضوع إيه؟ الموضوع اختلاف. احنا أيوة احنا مختلفين. هذه الطوائف الخمسة عندها اختلافات في الطقس، عندها اختلافات في بعض العقائد خاصة اللي تتعلق بموضوع أسرار الكنيسة. هل هذا هو الخلاف ولا ده اختلاف؟ والاختلاف غير الخلاف. دي القضية اللي احنا عايزين النهاردة نسلط الضوء عليها. لما قال قداسة البابا الموضوع مش خلاف، الموضوع اختلاف مش خلاف، لكن الجمال هو اننا نتكامل معا. الجمال هو وحدة التنوع، ده الجمال، وحدة التنوع. خليني اقول الاول، واحنا مختلفين في كل حاجة كطوائف الخمسة دي ولا لا؟ الحقيقة لا. الحقيقة ان احنا عندنا انجيل واحد، عندنا انجيل واحد اللي هو بتاع دار الكتاب المقدس كلنا بنستعمله. فاحنا عندنا انجيل واحد كلنا بنقرأ منه، كلنا بنعظ منه، كلنا بنعلم منه. لا مش بس كده، من هذا الإنجيل عندنا قانون إيمان اللي هو قانون الإيمان النقوي اللي عمله القديس أثناسيوس الرسول واللي كتب في مصر، وصار هو قانون الإيمان لكل الكنائس من وقتها إلى هذه الساعة، لم يتغير هذا القانون. قانون الإيمان اللي بيتقال في كل الكنائس وكل الطوائف ملتزمة به، الإيمان بالإله الواحد، بالآب، بالرب يسوع المسيح المخلص، بالروح القدس، بالكنيسة الواحدة، بالمعمودية الواحدة لمغفرة الخطايا، بالقيامة، بالحياة الأبدية. فإحنا عندنا قانون إيمان واحد بكل عناصر، ليس هناك أي نوع من الاختلاف حوله، فلنا قانون إيمان واحد. فعندنا كلمة واحدة، دستور واحد، وعندنا قانون إيمان بيجمع اللب بتاع إيماننا واحد، كلنا نؤمن به زي بعضنا البعض. هي المشكلة حصلت إمتى؟ المشكلة حصلت في مجمع خلقدونية سنة 451 ميلاديا، لما قرروا يناقشوا قضية طبيعة المسيح اللي ما اتقالتش بتفصيل في قانون الإيمان النيقوي. ناسوته ولاهوته والعلاقة بينهما وازاي نعبر عنه وازاي نصغها، واتقسمت الكنيسة وقتها إلى الخلقدونية واللا خلقدونية. والكارثة اللي حصلت في ذلك الوقت إن الخلقدونيين حرموا اللاخلق دونيين، قالوا لا أنتم محرومين ملكوت السماوات، واللاخلق دونيين حرموا الخلق دونيين، قالوا لا أنتم المحرومين من ملكوت السماوات، أنتم أسأتوا التعبير وأنتم بوظتوا العقيدة المسيحية من نحو المسيح وطبيعته اللاهوتية وناسوته. وفضل هذا الشق ما بين الكنيسة الخلقدونية واللاخلقدونية بنصفيها في ذلك الوقت، مش كل الشرق الحقيقة، لأن الروم الأرثوذكس كانوا خلقدونيين مع الكاثوليك، لكن الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية والكنيسة الحبشية والكنيسة الروسية كانت لاخلقدونية. لغاية دلوقتي هذا الحرمان موجود من اللا خلق دونين نحو الخلق دونين، لكن الخلق دونين الكنيسة الكاثوليكية استفاقت في مجمع الفاتيكان الثاني وقالت يا جماعة ده كان اختلاف في التعبير وليس في المضمون، فرفعت هذا الحرمان. ومن وقتها الكنيسة الخلق دونية تعتبر اللا خلق مسيحيين ولهم ملكوت السماوات بالمعنى المتسع. طيب هل هذا الخلاف لازال موجود حول طبيعة المسيح؟ هل لازالت الكنيسة منقسمة حول إيمانها في طبيعة المسيح التي لم تذكر تفصيلا في مجمع نيقية؟ أبدا. الحقيقة أن هذا الكتاب اللي كتبه البابا شنودة الثالث حول طبيعة المسيح ودرسه في الإكليريكية ذكر في التطور هذا التاريخي ان في سنه 1971 حصل بدايه حوار ما بين الخلقدونيين واللا خلقدونيين، ما بين الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه وما بين الكنيسه الكاثوليكيه حول قضيه طبيعه المسيح. وبعدين في سنه 1988 صدر الاعلان الاخير عن الاتفاق، خلاص اتفقنا، احنا اتفقنا في هذا الموضوع اللي اختلفنا فيه سنة 451 ميلاديا، وكل واحد قال للتاني انت محروم من ملكوت السماوات، واحنا النهاردة ما عندناش خلاف حول طبيعة المسيح، فلا عندنا خلاف في مضمون قانون الإيمان ولا عندنا خلاف في قضية إيماننا بطبيعة المسيح. الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية بكل طائفة ما عندهاش خلاف حول طبيعة المسيح. ودي الصياغة اللي كتبها قداسة البابا في هذا الكتاب اللي موجودة بالعربية وبالإنجليزية، وأقرأ الصياغة دي اللي كلنا بنؤمن بيها في إيماننا في طبيعة المسيح. بيقول إيه؟ وهتلاقوها على الشاشة أمام حضراتكم. بيقول نؤمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة اللوغوس المتجسد هو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته. فعنده ناسوت كامل، إنسان كامل، وعنده لاهوت كامل، هو الله، وأنه جعل ناسوته واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، وأن لاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وفي نفس الوقت نحرم تعاليم كل من نستور وأوتاكي أو يوتيكوس على حسب ما هتقراها بالعربي أو بالإنجليزي. فكل هذه التعاليم احنا بنحرمها وبنقول هذه لا تصف طبيعة المسيح. كلنا متفقين عن هذا الكلام، وده اللي حصل في برامج قلت حاجة غير كده الحقيقة وكانت غلط واعتذرت عنها وصححتها وقلت نعم هذا ما نؤمن به، مش بس أنا لكن الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية والأرثوذكسية. إذن إحنا عندنا اتفاق كبير، عندنا إنجيل واحد، رب واحد، إله وآب واحد، قانون إيمان واحد بكل ما فيه، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، نؤمن بكنيسة واحدة، نؤمن بقيامة الأموات، نؤمن بالحياة الأبدية. عندنا إيمان واحد، وعندنا إيمان واحد بمن هو المسيح في لاهوته وفي ناسوته، وإن لاهوته وناسوته لم ينفصل لحظة واحدة أو طرفة عين. لكن لازال في اختلافات في الطقس، واختلافات في بعض العقائد تتعلق بالأسرار الكنسية. الفروق ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية القبطية الأرثوذكسية في الطقس وفي الأسرار تكاد تكون قليلة جدا جدا جدا. يمكن الكنيسة الإنجيلية تختلف شويتين في قضية الطقس والأسرار المقدسة، لكن لازال الجوهر في إيماننا، في قانون إيماننا، في كلمة الله، فيما ننادي به في رسالتنا متحدين في هذا الجوهر. فين المشكلة؟ المشكلة هل هذا الاختلاف يوجد خلاف؟ نصير أعداء؟ تصير أنت مش واحد مننا لأنك مش بتؤمن في تفاصيل العقيدة والطقس بما أؤمن أنا فيه، لدرجة أني أنا ما اعتبركش مسيحي وأنت ما تعتبرنيش مسيحي، لدرجة أن يقول أنت مالكش نصيب في المسيح، ده المسيح ده بتاعي أنا عشان أنا اللي عندي العقيدة الصحيحة، أنت مالكش نصيب في المسيح، أنت ما تقدرش تقبل المسيح، أنت ما تقدرش تكون تلميذ للمسيح، أنت لن يكون لك حياة أبدية. ده الخلاف. في اختلاف، لكن هذا الاختلاف يجعل هناك خلاف وعداوة وانقسام حقيقي في مضمون الإيمان، هي دي القضية. عايز أقف هنا عند مقولة شهيرة قالها الأب متى المسكين الذي أحترمه وأعتز به رغم أنها أرثوذكسي لا غش فيه، ويؤمن بالأسرار الكنسية السبع كلها وينادي بها ويعلمها. لكن في حديث مع رئيس الطائفة الإنجيلية ذكرت هذه القصة عدة مرات، سأله رئيس الطائفة الإنجيلية السابق وقال له: أبونا متى عايز أسألك، هم الإنجليين هيروحوا السماء في رأيك؟ قال له: لا. يعني طبعا دهش رئيس الطائفة الإنجليزية، يعني أنت متعصب ولا إيه؟ فقال له: بقول لك كمان إن الكاثوليك كمان مش هيروحوا. قال له: ياه. قال له: ولا الأرثوذكس. قال له: أمال مين اللي هيروح؟ قال له: الذين هم خليقة جديدة في المسيح لهم الحياة الأبدية. وده التعليق اللي أنا حنهي به حديثي بعد شوية. عبارة جميلة جدا. القضية مش طائفتي، القضية مش طائفتي، القضية هي علاقتي بالمسيح، أن المسيح جعلني خليقة جديدة، أن المسيح سكن فيا، أن المسيح جعلني له تلميذ، جعلني له هيكل مقدس يسكنه الروح القدس. عبارة جميلة جدا بتفرق ما بين الاختلاف والخلاف. عايز أقف عند قصة تانية حصلت معي أنا شخصيا. تعرفت على طبيب جراح بدون ذكر اسمه، جاء لمشورة أسرية في بيتي، وابتدينا رحلة عشان نساعده في علاقته هو وشريكة حياته أنا وزوجتي. وبعدين الأخ ده قال لي، الدكتور ده قال لي: أنا الحقيقة عندي مشكلة، أنا يعني أرثوذكسي جدا حتى النخاع، وكنت دائما أعتقد أن ما فيش حد هيروح السماء غير أرثوذكس، وأنتوا إنجليين أكيد مش هتروحوا السماء، أكيد مش هتروحوا السماء، بس عندي مشكلة واحدة. قلت له: إيه هي؟ قال لي: الدكتور مفيد إبراهيم سعيد ده عامل لي مشكلة كبيرة قوي، الدكتور دوت، لأني أعرفه عن قرب وأعرف حياته وعلاقته بربنا وخدمته وعطائه وتضحيته لأجل المرضى وتدقيقه وإيمانه، فأنا مش قادر أتصور إن الراجل ده ما يروحش السماء. فدي المشكلة الوحيدة اللي عندي بيني وبينكم يا إنجليين، إزاي الراجل ده مش هيروح السماء لأنه إنجيلي وليس أرثوذكسي؟ يمكن بسببه أبتدي أغير رأيي. افتكر هي دي القضية. هل احنا بنكفر بعضنا بعض لاختلافنا في بعض العقائد، ولا احنا بنؤمن بان عندنا اختلاف لكن هذا الاختلاف لا يوجد خلاف؟ المشكلة مش خلاف، عندنا اختلاف بس ما عندناش عداوة. فانا لا ادينك وانت لا تديني، أنا لا أحكم عليك بالهلاك وأنت لا تحكم علي بالهلاك. من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، لكنه سيثبت، ده اللي بيقوله الكتاب، لأن الله قادر أن يثبته أيضا. ليه إحنا نحكم بعضنا على بعض؟ لنترك هذا للرب، للمسيح، هو لمولاه. لماذا نجعل الاختلاف خلاف وعداوة ونبني حائط سياج متوسط، أي العداوة بيننا وبين بعضنا البعض؟ الاختلاف في الليترجية وخلاف واختلاف أيضا في بعض العقائد الهامة. لو بظلنا للتوزيع الجغرافي للطوائف الثلاثة أو الخمسة دول، وإذا أخذنا الأرثوذكسية مع بعض بالرومي الأرثوذكس، بالسوريان الأرثوذكس، بكل أنواع الأرثوذكسية، والكاثوليكية بكل مذاهبها، والإنجيلية بكل مذاهبها، والأسقفية وهي تقف بين الاثنين، فهي تنتمي جزءا إلى الكنيسة الطقسية وجزءا إلى الكنيسة المصلحة في إنجلترا. هنجد أنه ما أقدرش أقول أن الأرثوذكسية غالبية مطلقة في العالم المسيحي على الإطلاق، ما أقدرش أقول كده، فهي مركزة في الشرق لكنها ليست بكثافة في الغرب ولا في الجنوب ولا في الغرب ولا في الشرق الأقصى. بالعكس، بالعكس، مش متواجدة في الشرق الأقصى، في في في الصين وفي كوريا وفي هذه المناطق من العالم. الكاثوليكية موجودة في أوروبا بكثافة، موجودة في أمريكا اللاتينية بكثافة، متوزعة في أفريقيا، لكنها ما أقدرش أقول إن هي الغالبية في مصر، ولا هي الغالبية في أمريكا الشمالية، ولا هي الغالبية حتى في الفار إيست الشرق الأقصى. الإنجيلية بطوائفها المختلفة متركزة في حتت، فهي غالبية في أمريكا، فهي غالبية في الشرق الأقصى، فهي غالبية في أفريقيا، فهي غالبية النهاردة في أماكن كثيرة من العالم، توصل 30% النهاردة من البرازيل وهي دولة كبرى مسيحية في العالم، 30% النهاردة منها إنجيلية وتنمو نموا هائلا. ما أقدرش أقول إن في حد هو الأكبر في العالم فهو الباقيين دول مش رايحين وراء. ليه أفكر بالطريقة دي؟ لماذا أجعل الاختلاف خلاف؟ خليني أتوقف عند القضية اللي بتجعل الاختلاف خلاف، وإيه اللي بيخلي الناس تجعل الاختلاف خلاف. أفتكر كلمة صغيرة هي التعصب. التعصب، والتعصب جاي من عصابة، مش عصابة يعني اللي هي الإجرام، لا لا، عصابة، عصابة يعني الحاجة اللي بحطها على عينيا فبتخليني مش شايف كويس، مش شايف غير اللي جوايا، مش شايف اللي براني، مش شايف التاني اللي أنا بكلمه، أنا شايف بس ما يدور بداخلي، شايف عالمي، شايف المجموعة اللي أنا عايش فيها، مش شايف الآخر. عايز أحط قدامك جملتين وقول لي أيهما الصح، وبعدين نبقى نشوف هو مين فيهم الصح ومين هيحكم إذا كانت العبارة هي دي الصح ولا العبارة التانية هي الصح. العبارة الأولى: من ليس معنا فهو علينا. من ليس معنا فهو علينا، هتطلع على الشاشة قدامك. العبارة التانية تشبه لها بس مختلف عنها، عكسها: من ليس علينا فهو معنا. هي أنهي الصح؟ من ليس معنا فهو علينا. اللي مش بيشجعوا الزمالك يبقوا علينا، يبقوا أهلوية. اللي مش بيشجعوا الإسماعيلي يبقوا علينا، يبقوا زملكاوية. من ليس علينا فهو، من ليس معنا فهو علينا. ولا من ليس علينا فهو معنا. هي أنهي الصح؟ أغلب الناس بتقول أنهي الصح. أغلب الناس ماشية بأني مبدأ. المتعصب مؤمن بأني واحدة فيهم، مؤمن بالأولانية. من ليس معنا فهو علينا. من ليس إخوانيا فهو كافر. من ليس بروستانتي فهو غير مؤمن بالمسيح. ممكن أعمل كده، ده التعصب. من ليس معنا فهو عدو، فهو علينا، فهو عدو علينا، فهو نحاربه، فهو بيننا وبينه، لأن فيه اختلاف، يبقى فيه خلاف، يبقى عندنا قضية معاه، يبقى عندنا قضية معاه. من ليس معنا فهو علينا. وده اللي التلاميذ قالوا للمسيح: رأينا آخرين لا يتبعوا معنا، مش معانا، يخرجون شياطين باسمك فمنعناهم. بأي حق بتعملوا؟ انتوا مش معانا، ما تستعملوش اسم المسيح عشان تخرجوا بيه شياطين. طب اخرجوا شياطين؟ اخرجوا شياطين. ليه؟ استخدموا اسم المسيح. طب ازاي استخدموا اسم المسيح؟ اصل مؤمنين بالمسيح، هم مؤمنين بالمسيح واخرجوا شياطين باسم المسيح، بس هم مش معانا فمنعناهم. قال لهم المسيح العباره الثانيه دي. فالعباره الثانيه دي ايه؟ قالها السيد المسيح نفسه، وبنجدها في مرقس 9 مرقس 9:40. خلينا نبص للايه دي ونشوفها كده. هو السيد المسيح قال كده: من ليس علينا فهو معنا. المتعصب هيقول الأولانية. التلميذ الحقيقي للمسيح اللي فاهم المسيح هيقول التانية: لا، الذي لا يقاوم إيماننا، الذي لا يهاجم إيماننا، الذي ليس علينا، هو معنا، الذي يخرج شياطين باسمه، ومش من مجموعتنا، مش من طائفتنا، مش من كنيستنا، هو معنا لأنه مش علينا. عبارة ثالثة قالها السيد المسيح، ودي اللي بنلخبطها وبنفتكرها العبارة الأولى. العبارة الثانية دي جت في متى 12:30. قال إيه السيد المسيح؟ قال من ليس معي فهو علي، مش من ليس معنا، من ليس معي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. ودي صحيحة. ففي جملتين صحاح، من ليس علينا فهو معنا، من ليس علينا دي الجماعة، ومن ليس معي فهو علي. من ليس علينا فهو معنا دي الجماعة، لكن المسيح من حقه هو الوحيد يقف من ليس معي فهو علي. اللي ما يعرفنيش، اللي مش بيحبني، اللي مش ملتصق بيا، اللي مش بيتبعني، اللي ما قابلنيش في قلبه، اللي مش بيني وبينه عهد، هو علي، هو رافضني. فاللي مش قابلني رافضني، اللي مش بيجمع معي للملكوت هو بيفرق الناس عني. أنا وإنت ما قدرش نقف مكان المسيح وأقول ما ليس معي فهو علي، ده المسيح بس. والآخر ده اللي بيخرج شياطين باسم المسيح، ده مع المسيح بس مش معنا، مش من مجموعتنا، مش من طائفتنا، مش من كنيستنا، بس هو مش علينا، إذن هو معنا مع أنه مش من مجموعتنا. هو مع المسيح بس مش معنا، وبأنه مع المسيح فهو مش على المسيح، وبأنه بيجمع للمسيح يبقى إذن هو مش بيفرق. الكلمات اللي قالها قداسة البابا في الاحتفال ده كلمات جميلة جدا جدا. إن مجلس كنائس مصر ده مش بيدوب الكنائس في بعضها، مش بيلغي الطوائف عن بعضها، مش بيلغي الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو الإنجيلية أو الأسقفية أو الروم الأرثوذكس، مش بيلغي. كل كنيسة هتبقى لها كيانها ونظامها وإيمانها وأسرارها وطقسها، لكن إحنا مش ضد بعض، إحنا مع بعض، إحنا بنكمل بعض. جمال وحدتنا في تنوعنا، إحنا متنوعين، إحنا عندنا اختلافات، مش خلاف، مش خلاف حول صحة الكتاب المقدس، ولا خلاف حول قانون إيماننا، ولا حول طبيعة المسيح في ناسوته ولاهوته، ولا خلاف في مناداتنا بالإنجيل أن ندعو الناس بالتوبة والرجوع إلى الله، وأن يتصالحوا مع الله، وأن يتصالحوا مع أنفسهم، وأن يتصالحوا مع الناس الذين من حولهم. وهذا التنوع مثري، لأن الكنيسة الكاثوليكية مبدعة في العمل الاجتماعي وخدمة الإنسان، والكنيسة الأرثوذكسية في الحفاظ على أسرار الإيمان والمتوارث وعن التقليد وعن وعن وعن وعن القديسين، وعندها كنوز رائعة وعظيمة جدا. والكنيسة الإنجيلية في الترجمات وفي الكتابات وفي البرامج، عندنا هذا التنوع اللي فيه نتعلم من بعض، استفاد من بعض، ويبقى كل واحد في عقيدته. البعض هاجم برنامج احسبها صح هجوم شديد جدا جدا جدا في احسبها صح. ايه الرسالة اللي بنقدمها؟ بنقدم اختلاف في العقيدة، بنقدم عقيدة، ما بنقدمش عقيدة، بننادي حاجة واحدة بس، التوبة، الرجوع الى الله. بننادي الناس اتصالح مع ربنا، ياللي انت بعيد عنه، ياللي عايش في الخطية، ياللي انت مدمن، يا اللي انت عايش في النجاسة، يا اللي انت ما تعرفش ربنا، هو بيحبك، بيدور عليك وبينادي عليك، ويقدر يغفر لك، ويقدر يحررك، ويقدر يطهرك. وارجع كنيستك اللي انت جيت منها وعيش فيها. مش مقصود، انا مش بناديك لطائفة اخرى، انا بناديك للمسيح، انا بجمع مع المسيح، انا مش بتطرق لاي اختلاف في العقيدة، أنا بأنادي بالمسيح يسوع مصلوبا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل المسيح. فبتعجب من الهجوم اللي حصل ولذال بيحصل، والعبارات اللي اتقالت على العبارة اللي قالها قداسة البابا. قداسة البابا العبارة دي هتخلي الناس يروحوا سبا صح، العبارة اللي قالها قداسة البابا دي تخلي الناس يروحوا سبا صح، تخلي الناس تغير طائفتها. مجلس كنائس مصر ده هيخلي الطوائف تروح، ولما الكنائس دي تجتمع مع بعض مين اللي مفروض يخاف، الصغير ولا الكبير؟ الكنيسة الكبيرة الأم اللي لها تاريخ عظيم جدا ولها فروع في كل مكان وألوف من الكهنة، ولا الصغير هو اللي يخاف؟ مين يخاف؟ وليه نخاف من بعض وإحنا ما عندناش خلاف، عندنا اختلاف لكن بيجمعنا إنجيل واحد ورسالة واحدة. أحبائي، أنا النهاردة من قلبي عايز أناديك، إذا كانت في عصابة على عينيك، إذا أنت مش قادر تفهم رسالة هذا الزمان، إذا أنت مش قادر حتى تسمع قداسة البابا بالحكمة الإلهية اللي ربنا اداها له. أنا قلت له امبارح إحنا بنصلي لك، ربنا يباركك، ربنا يحفظك، ربنا يديك الحكمة. في أول زيارة خاصة بيني وبين قداسة البابا الأنبا شنودة بعد حادث القديسين المروع وبعد ظهور القديسة العذراء مريم في إمبابة في الوراء، في أول لقاء قلت له أنت كبرنا، أنت اجمعنا، انت لمنا، لما انت تلمنا كل الناس هتيجي. وده اللي حصل النهاردة في مجلس كنائس مصر، الكبير بيجمع الصغار من حولها. ليه؟ لفايدة مين ده؟ لمجد مين غير لمجد المسيح؟ لمصلحة مين ده غير لمصلحة الملكوت؟ عزيزي المشاهد، انت بتفرق ولا بتجمع؟ انت مع المسيح ولا ضد المسيح؟ انت مبدأك من ليس معنا فهو علينا، ولا مبدأك من ليس علينا فهو معنا؟ اسمحوا لي نطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل حديثنا ونسمع الأسئلة في الموضوع دوت، انا عايز اقتله بحثا في هذه الليلة. نلتقي بعد الفاصل. مشاهد أرحب بيك مرة تانية في برنامجك نرى نورا. عايز أكمل حديثي مع حضراتكم حول هذه القضية، قضية وحدة الكنيسة، القضية اللي أثرتها في الجزء الأولاني من هذا البرنامج، وأنا بتكلم عن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة واللي حصل فيه، الكلمات الرائعة، الروح الرائعة اللي قادة الكنيسة تكلموا بها، مجلس كنائس مصر اللي بيعبر النهاردة وبيسد الروح ديت، وحدة الحب، وحدة ان مفيش خلاف، في اختلاف بس مفيش خلاف، وان كل كنيسة تبقى في عقيدتها، في طقسها، في شكلها، في نظامها، لكن معا نخدم الرب. في الاخر عايز اوصل لبيت القصيد، هي فين الرسالة؟ هو فين القصد؟ وربنا بيدعونا الى ايه؟ هو ربنا عايز مننا ايه؟ هي إيه الحياة الأبدية بتعريف السيد المسيح نفسه له كل المجد؟ لما حد يعرف هي إيه الحياة ديت اللي هو جاء عشان يعطينا حياة، أما أنا فأتيت لتكون لهم حياة ولتكون لهم أفضل، هي إيه الحياة الأبدية اللي بيدعونا أن نحياها معه هنا ونكملها هناك؟ السيد المسيح قالها صراحة في إنجيل يوحنا أصحاح 17 وعدد 3 في الصلاة التي صلاها لأجل الكنيسة، اللي هي عنوان احتفال مجلس كنائس مصر، اللي هي كانت الصلاة الختامية اللي ختمنا بيها هذا صلاة المسيح من أجل الكنيسة. في بداية هذه الصلاة قال إيه السيد المسيح في عدد 3؟ قال وهذه هي الحياة الأبدية. إيه هي الحياة الأبدية؟ أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. الحياة الأبدية أني أعرف ربنا على حقيقته وأعرف المسيح رب لحياتي ومخلصي اللي مات حاملا خطيتي على الصليب. إيه دي الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية إنك تعرفه، تعرف ربنا الحقيقي إله الحب. أنا بروتستانتي ولن أقبل أن أكون بروتستانتي. أنت قبلت المسيح؟ أنت عايش مع المسيح؟ أنت تعرف ربنا الحقيقي بتكلمه وبيكلمك واستمتع بيه، ماشي وراه، طرقه في قلبك، مخافته ملياك، مهبته ملياك، بتحبه من كل قلبك، عايش معاه، عايش ليه، عايش من أجله، ماشي وراه. هذه الحياة أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته مخلصا للعالم. هي دي القضية. اوعى تعصبك يحرمك من أنك تعيش مع المسيح، أي كان ده تعصب أرثوذكسي أو كاثوليكي أو بروستانتي. اوعى اوعى التعصب عصابة تعميك تجعلك تدافع عن العقيدة وتخسر علاقتك مع ربنا. اعرف الرب، عيش معاه وتمسك بعقيدتك وتمسك بما تؤمن به، تمسك بما تؤمن به. لكن لما تنادي، تنادي بمين؟ تنادي بالمسيح يسوع. وده اللي قاله القديس بولس الرسول، نحن نكرز بالرب يسوع المسيح، نحن ننادي بيسوع المسيح ربا ومخلصا وبأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. نحن نكرز بالصليب، بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة واليونانيين جهالة. هذا هو ما ننادي به، نحن نقدم المسيح للعالم، هو مسيح العالم كله كما قال متى المسكين، هذا الرجل العظيم. هذا ما ننادي به. ليكن لكل واحد عقيدته وطقسه وأسراره المقدسة التي يؤمن بها والتي يمارسها والتي يتمسك بها. لكن اوعى ده يخليه بالنسبة لك هي دي الديانة. لا لا لا، الديانة الطاهرة النقية، الحياة الأبدية التي تبدأ على الأرض ولا يستطيع الموت أن ينهيها، بل يكون الموت هو قاطرة انتقال، هو كبر يعبر بها إلى الفردوس إلى الأبدية. هذه الحياة الأبدية هي معرفة الله، هي المسيح يسوع في قلبي ربا ومخلصا. كل الذين هم في المسيح خليقة جديدة، كل المسيح غير حياتهم وجعلهم تلاميذ لي يتبعونه بكل قلوبهم، لهم الحياة الأبدية التي تبدأ على الأرض. دول مع بعض يجمعهم الجسد الواحد، لأن رأسهم واحد يسوع المسيح. خلونا نسمع الترنيمة دي وبعدين ناخد مداخلات ونسمع أسئلتكم في هذا الموضوع، وربنا يدينا نعمة وحكمة عشان نجاوب على حضراتكم. نسمع الترنيمة دي اللي اتقالت في ليلة الصلاة، في يوم الصلاة اللي جمعنا من طوائف مختلفة عشان نصلي معا من أجل بلادنا في هذه الأيام الهامة. إله حاضر وسطي وشاملنا بحبه فرح شعبه. إلهنا ساكن أرواحنا وحضوره ملينا، ده أهم حاجة. ساعتها الجسد الواحد يجمعنا والحب الصادق يرفعنا. هو مالي بحضوره قلبك، هو ساكن في حياتك، ربنا عايش في بيتك، ربنا عايش معاك، أنت عايش معاه. هي دي القضية. لو حبيته بكل قلبك هتحب أخوك اللي زيك واللي مختلف معاك بس بيحبه، بس بيحبه وعايش ليه وباسمه بيخرج شياطين وبينادي بالمسيح يسوع ربا ومخلصا. هتحبه والحب ده هيجمعنا في وحدة. الوحدة دي يمكن مش هتشيل الاختلافات دلوقتي ولا يمكن بكرة ولا بعده، لكن هتبقى معجزة بتقدم للعالم حاجة جميلة جدا، إن من ليس علينا فهو معنا. مجتمعنا محتاج المثل ده. الانقسام اللي موجود في المجتمع مبني على من ليس معنا فهو علينا، وده اللي عدو الخير عايزه عشان يمزق هذه الأمة العظيمة. لكن الكنيسة لازم تبقى سباقة، الكنيسة لازم تبقى مختلفة، ولما تعمل كده مجتمعنا هيمشي وراها وهيتعلم الدرس دوت، وهنقبل أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. معنا تليفون بنت للرب من المنيا نسمعها. ألو، أهلا بيكي. مساء الفل. أنا بحب حضرتك دي على فكرة، وبحب أسمع حضرتك لأن كتير ربنا بيتكلمني على لسان حضرتك. ربنا يباركك فعلا. الله يخليكي. عايزة أشارك بحاجة. اتفضلي. ساعات ممكن ربنا هو اللي بيدور علينا، مش احنا اللي بندور على ربنا. ساعات ولا دايما؟ دايما دايما. بالظبط، دايما ربنا هو اللي بيدور علينا، مش احنا اللي بندور عليه. دخلت في تجربة من فترة طويلة، وفي التجربة دي حسيت ان ايدين ربنا نشلتني من الطريقة بطريقة فوق ما تتخيل. حسيت ان فعلا عمل معايا زي الفتية مع مشالهم من اتون النار، عمل معايا زي ما كان مع دانيال. هايل. صدق افواه الاسود. من ساعة ما دخلت التجربة دي وطلعت منها بحس بفرح وبسلام فوق ما تتخيل، بحس براحه بيني وبين ربنا فوق ما تتخيل. حضوره ملينا اللي احنا سمعناها في الترنيمه، مش كده؟ بحس بقربه فعلا. هاي. في كل حاجه. هاي. حتى لو ماشيه في الشارع بتكلم مع ربنا، حتى لو في بيتي بتكلم مع ربنا. حتى ان هو مش بعيد خالص زي ما كنت متخيله في الاول. لما جربت منه كمان أعطاني فوق ما تخيل، وعوضني عن السنين اللي أكلها الجراد. هللويا. الفرح والسلام اللي أنا بحس بيه وأنا معاه. هللويا. هو ده اللي ربنا عايزه، ربنا بيدور علينا، وفي وسط الأزمات فرصة عظيمة إنه نلمس إيده ونعرف إنه موجود وإنه هو عايزنا. ليه كل المجد. أشكرك عشان المشاركة الجميلة ديت. أهلا بيكي. دي شهادة حقيقية، لقت ربنا. ربنا دور على لقاها فلقته وعايشة معاه في البيت بتكلمه. داود بيقول أما أنا فصلاة، أنا بقيت صلاة، مش بصلي، أنا بقيت صلاة، أنا بقى عندي اتصال مباشر بربنا وعايش معاه ومتهني بيه. هي دي الرسالة اللي لازم نراها. الله أرسل لنا سفراء عن المسيح. إيه اللي بننادي بيه؟ تصالحوا مع الله. عايزين الناس تتصالح مع ربنا، هو ده المطلوب، أن الناس تلاقيه. ولما تتصالح معاه هتتصالح مع نفسها وهتتصالح مع الناس اللي حواليها. معنا تليفون. مي، الو، الو، الو، مساء اخي. مساء النور، اهلا بيكي. انا كنت بتكتب القصه حضرتك، مين اللي هيدخل السماء، انجليين ولا ارثوذكس ولا مين؟ انت ما احنا حكينا، انت ما سمعتينا ولا لا؟ لا سمعتكم من الأول. من الأول ولا من آخر؟ آه. طيب. نعم. أبونا متى قال إيه؟ مين اللي هيخش؟ ما مش فاكر. قال الخليقة الجديدة، اللي هو خليقة جديدة في المسيح، أيا كان طائفته هو اللي ليه مكان في السماء. اللي ابتدى الحياة هنا مع ربنا وعايش هنا مع ربنا هو اللي ما بينتقل من العالم ده بيكمل مع المسيح في السماء. طب انا عندي سؤال تاني. اتفضلي. ازاي وانا اصلي وانا بصلي احس بالمتعه؟ بحس بالمتعه، بحس ان انا بتكلم وخلاص، بقرا من الاجزيه، بقرا من الانجيل، لكن انا ما عنديش اي متعه وانا بصلي. لانه انا بعمله واجب. انا بعمل ده مجرد بعمل واجب عشان يرضي ربنا. هو عايز ربنا عايزني ارضيه ولا ربنا عايزني اتمتع بيه؟ عايز ايه فيه؟ اتمتع بيه. اتمتع بيه ازاي؟ ازاي؟ ها؟ ازاي؟ ان يبقى عندي علاقه. علاقة. أبتدي العلاقة دي إزاي؟ نفتح قلبي. يا ابني أعطيني قلبك. لما أفتح قلبي وقلبي يحل فيه المسيح بالإيمان ويملاه بنوره، مش كده؟ يبقى عندي علاقة وأبقى بحبه وبيحبني، فساعتها أبقى مشتاق أصلي، فبكلمه، بكلم حبيب مش بكلم واجب. لما أقرأ الإنجيل يبقى الإنجيل بالنسبة لي رسالة من حبيب، فأبقى مستمتع بيه. لما أروح الكنيسة أبقى مستمتع، رايح بيت حبيبي، مش كده؟ مظبوط. فيبقى كل حاجة بستمتع بيها. أنا بستمتع بالصلاة، بستمتع بالقراءة، بستمتع بحضور الكنيسة، بستمتع بالتناول من الأسرار المقدسة. أنا بستمتع بربنا، أنا بشبع بيه، أنا برتوي بحبه، أنا بأكل من المسيح فبتغذى بالمسيح. مظبوط. فأنا المهم الأول أني أتصالح مع ربنا، أتوب عن بعدي، أرجع بكل قلبي، أسلم كل قلبي لربنا، أملك قلبي لربنا، أدي حياتي للمسيح، أدخل معاه في عهد حب. فلما أعمل كده كل الباقي هيبقى شبع ومتعة وجهات قانوني بيوصلني لعلاقة أعمق مع المسيح. عملتي كده؟ لا. طيب إيه رأيك معايا وتعملي كده دلوقتي؟ مش عارفة؟ نعم. مش عارفة ولا تحبي؟ لا أحب. طب يلا صلي ورايا، صلي اللي أنا حصليه دوت في قلبك وقولي ورايا بصوت عالي. يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع أشكرك عشان أنت بتحبني، عشان أنت بتحبني، وجيت من السماء من أجلي، وجيت من السماء من أجلي، وخدت مكاني، وخدت مكاني من يوم مولدك إلى يوم موتك وقيامتك، من يوم مولدك إلى يوم موتك وقيامتك. حملت خطيتي، حملت خطيتي وعاري، وعاري وألمي وجرحي، وألمي وأنا عايز أقبلك في قلبي، وأنا عايز أقبلك في قلبي، وأدخل معاك في عهد حب، وأدخل معاك في عهد حب، وأعيش معاك، وأعيش معاك، وأعيش ليك يا رب، وأعيش ليك يا رب، أكون بنتك بصحيح، أكون بنتك بصحيح، أستمتع بعلاقتي معاك، أستمتع بعلاقتي معاك، أعيش إيدي في إيدك، أعيش إيدي في إيدك. أجري وراك في طريق الحب. أجري وراك في طريق الحب. وتعلم سبلك المستقيمة. وتعلم سبلك المستقيمة. بقبلك في قلبي يا رب. بقبلك في قلبي يا رب. بملكك على حياتي يا رب. بملكك على حياتي يا رب. اغفر لي كل ما إساءة أسأت بيها لي كل الناس. نعم. اغفر كل إساءة أسأت بيها لي كل الناس. اغفر كل إساءة أسأت بيها لي. واديني قلب جديد. اديني قلب جديد. واديني يا رب ذهن جديد. واديني يا رب ذهن جديد. وامسك بإيدي النهاردة. وامسك بإيدي النهاردة. علمني أصلي. علمني أصلي. علمني أقرأ الكتاب. علمني أقرأ الكتاب. علمني أستمتع بالكنيسة. علمني أستمتع بالكنيسة. وكل حاجة في حياتي تبقى ليك من النهاردة. وكل حاجة في حياتي تبقى ليك من النهاردة. أشكرك إنك قبلتني. أشكرك إنك قبلتني. أشكرك إنك سمعت صلاتي. أشكرك إنك سمعت صلاتي. في اسم المسيح. باسم المسيح. امين. عايزين نسمع منك اخبار كويسه. حاضر. كنت محتاجه من اسرتك تصلي لي عشان اسرتي فيها مشاكل كتير واخويا مش معايا ومش قادر بابا طرده من البيت. حاضر حاضر هنصلي لبيتك. حاضر حاضر. امين. الله يخليكي. باي باي. اللي كنت بقوله ان مصر محتاجه للكنيسه الايام ديت. مصر محتاجة تشوف مثل وقدوة بشكل خاص مختلف عن الذي في العالم، وده اللي قاله المسيح في صلاته. قال ليكون واحد ليؤمن العالم أنك أرسلتني، لأن ده مش موجود في أي حتة تانية. هذه الوحدة اللي فيها تنوع ووحدة هو اللي مش موجود، الذي لا يعرفه العالم. العالم يعرف من ليس معنا فهو علينا. العالم لو شاف الذي ليس علينا فهو معنا حيؤمن بالذي أرسلنا. معنا تليفون كمان. ابن الرب من القاهرة، أهلا وسهلا. مساء الخير جناب القسيس. مساء النور يا فندم. عايز أصحح حضرتك بحاجة حلوة يعني. تفضل. أنا كنت الفترة اللي فاتت ما كنتش أحب إن أنا حتى أسمع اسم حضرتك، بس بعد ما اتعاملت واسمع عظاتك وكلماتك والتأملات بتاعتك الحلوة ومحبتك لربنا ارتحت جدا ان انا اتكلم معاك او اسمعك. ففعلا المسيحية عيشة مش معتقد، فعايز حضرتك تقول لنا كلمة ازاي نعيش اللي بنقتنع بيه او نعيش اللي احنا بنؤمن بيه. هو ايه اللي بنؤمن بيه؟ اللي بنؤمن ربنا ان الله محبه، مش كده؟ بالظبط. بولس قال احبني اسلم نفسه لاجلي، مظبوط؟ بالظبط. كويس. هذه الحقيقه ان تعرفوا الاله الحقيقي. مين الاله الحقيقي؟ اله الحب. ده الاله الحقيقي، اله الحب. مزبوط. من كتر التعصبات اللي كنا سامعينها زمان ممكن الواحد لو عدى على كنيسه انجليه ممكن، مش عايز اطلع لفظ مش حلو، بسبب الكراهيه اللي كانت في قلوبنا من ناحيه الاماكن دي. لكن لو الكنايس تعمل اللي بيقولوه قاده كمعاش كتير هيتغير. ما احنا مش هنعرف نعيش من غير ما قلبنا يتغير. لما القلب ده يمتلئ بمحبة ربنا هحب أخويا ومش هتعصب. الكتاب بيقول الذي يحب يعرف الله وقد ولد من الله، ومن لا يحب لم يعرف الله. فاللي مش عارف يحب أخوه يبقى ما يعرفش ربنا. من الآخر كده، اللي يحب ربنا ويعرف ربنا هيحب أخوه. هحب أخوه في المسيحية وهحب أخوه في الإنسانية، مش بس في المسيحية. هحب أخويا المسلم، هو أخويا برضو هحبه، مش هتعصب ضد الآخر، بالعكس هبقى خايف على الآخر مش خايف من الآخر. القضية تتلخص في الكلمة دي، الحب. إن إله الحب يلمس قلبي فحب ربنا، حبه بصحيح، حب من كل قلبي حب ربنا، فححب أخويا. فحب أخويا، حب أخويا اللي بيحب ربنا واتحد بيه، وحب أخويا اللي ما بيحبش ربنا عشان عايزه يحب ربنا. فإزاي أعيش اللي بيبتدي من جوه، بيبتدي من القلب. طب ازاي تحب ويكون فيك جواك محبه والمسكين يحسسك ان انت مش حقيق عشان حبيت. ان ايه؟ ان ايه؟ ان يعني انت تحب كويس وجواك حب وتغيرت كويس. المسكين اللي معاك لما انت تحكي لهم عن كده يقولوا لا انت انشقيت عن كده رحت الناس بعيد. انت انشقيت ورحت الناس بعاد وانت سبت كنيستك؟ انت ما سبتش كنيستك. الكلام في حد ذاته او الارتياح في حد ذاته في النظر بتاعهم ان ده انشقاق. ازاي؟ اذا انا بتكلم دايما عن اله الحب مش ده الانجيل؟ هو مش ده الانجيل؟ بالظبط. مش طيب هو هات لي من الانجيل حاجه غير كده. فقول له هات لي من انجيل غير كده اني احب اخويا واني احب ربنا. هي ايه الوصيه الاولى والعظمى؟ تحب رب الهك، والثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك كانه نفسك. لما اعيش الوصيه ابقى انشقيت. هل الاباء في الكنيسه الارثوذكسيه نادوا بحاجه غير كده؟ هل القديسين، هل الاباء بتوع الكنيسه نادوا بحاجه غير كده؟ هل القديسين اقوال القديسين نادت باي حاجه غير كده؟ هل رجال الله الاتقياء من اي طائفه بينادوا باي حاجه غير كده؟ المتعصبين بينادوا بغير كده. المتعصبين حضرتك جناب الشيخ اللي بيقال في امام التلفزيونات والمنابر شيء واللي جوه الاماكن شيء تاني. ما الامور بره والكلام الوحداني او الكلام اللي بيحصل ده عشان بس على الهوا والدنيا قدام الكل. خلاف بقى الغرف المغلقه مش هوضح. انا فاهم قصد حضرتك. واحنا يعني انا ذكرت هذه الحلقه بالذات لان بينما المجلس بيجتمع وبينما قداسه البابا بيقول العبارات الرائعه دي اللي بتعبر عن الاتساع الافق والفهم، هناك اصوات بتنادي بعكسه في نفس اللحظه. فمش في حتى في الغرف المغلقه الكلام ده بيتقال. وعشان كده احنا عايزين نصلي ان ربنا يشيل العصابه بتاعه التعصب، ان القانون يتغير بدل من ليس معنا فهو علينا الى من ليس علينا فهو معنا. ونفتح صفحه جديده ونبقى رساله مش بس تفرح قلب الله لكن تغير بلادنا وتشيل التعصب اللي ممكن يمزق هذه الامه. انا اشكرك لاجل هذه المداخله، اشكرك لاجل الاستناره اللي انت دخلت فيها. فضلك احتفظ بكنيستك، خليك فيها، شجع الناس اللي حواليك انه يقروا الكتاب، يقروا الاباء، يقروا اقوال القديسين، يقروا اللي الناس بتحب ربنا بتقول ايه. ونسد ودنا عن صوت التعصب اللي ممكن يقسمنا ويحول الاختلاف الى خلاف. انا في نهايه الحلقه ديت سامحوني عايز اصلي وعايزكم كلكم تصلوا معايا في هذه الايام ان الخطوات الرائعه اللي بياخدوها قاده الكنيسه من قلبهم. الحقيقه الكلمات كانت رائعه، انا جبت دقايق قليله لكن كل واحد فيهم اتكلم كلمات رائعه. وقداسه البابا قال احنا بقينا اصدقاء، بقينا بنحب بعض. بصحيح احنا الخمسه احنا بنحب بعض، احنا مش مجرد بنعمل حاجه شكليه، احنا بقى عندنا علاقه شخصيه من الحب بتجمعنا بعضنا مع بعض. الحب هو ايماننا المسيح، هو جوهر ايماننا المسيح، هو رسالتنا الفريده، هو القوه التي ممكن ان تغير قلوب اعتى الخطاه وتنير بصيرتهم. صلي معايا، صلي معايا عزيزي المشاهد. يا رب النهارده بنجيلك وبنصرخ اليك وبنتحد امامك يا رب. اسمع لصراخنا، اسمع لصراخنا. انت قلت كده لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره، ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتكون رعيه واحده وراع واحد. انت الراعي الصالح، انت راعي الرعاة، انت رأس الكنيسة، انت مخلص الجسد، انت تجمعنا حولك، انت توحدنا في حبك، انت تجعلنا عائلة واحدة في اختلافاتها بدون خلافاتها، تجمعنا بحبك، تجمعنا فيك، تجمعنا لشخصك لننادي بيك ونقدمك للناس. المسيح الحي المخلص الذي يخلصنا من خطايانا. يا رب اسمع صراخ. يا رب في هذه الأيام أنر العيون، افتح القلوب يا رب، ما تخليش الناس تختفي وراء هذه العصابة وهذا التعصب. ما تخليش الناس تضيع يا رب في تعصبها وتقسمك وتقسمك وتقسم الجسد وتشوه الصورة الجميلة التي أردتها أن تكون في عالمنا، بالذات في مصرنا الحبيبة. بنصلي لبلادنا يا رب في اختلافها وخلافها، بنصلي يا رب أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، أنك تجمع هذه الأمة على قلب رجل واحد وتعلن مجدك ومحبتك. أنت رئيس السلام، أن تأتي بالسلام إلى بلادنا في هذه الأيام، أن تأتي بالسلام للكنيسة، أن تأتي بالسلام للقلوب المعذبة والممزقة، أن تأتي بالسلام والمصالحة للأسر يا رب الممزقة، الأخت اللي طلبت أن نصلي من أجل عائلتها، الأب اللي طرد ابنه من البيت، أن ترد قلوب الآباء للأبناء وقلوب الأبناء إلى الآباء، أن ترد قلوب الأزواج للزوجات والزوجات إلى الأزواج، أن ترى الكنيسة يا رب قادتها بيلتحموا فتلتحم الكنيسة مرة واحدة يا رب مرة أخرى في نسيج من الحب الإلهي، في توافق وانسجام لتكمل بعضها بعضا، لتفرح بوحدتها، لتقيم يا رب مذبح إلهي عظيم لشخصك في أرضنا وفي بلادنا. اسمعنا اسمعنا أنت، اسمعنا أنت، تدخل أنت بقوة علوية يا سيدنا الرب، واسمح لكل أولادك وبناتك اللي بيحبوك أن يصرخوا بقلب واحد في هذه الأيام، وحدنا فيك، اجمعنا فيك، أعطنا قلب واحد وروح واحد به نصرخ يا أبا الآب، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. عزيزي المشاهد، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى من نرى نورا، يسوع معاك، يحفظك، يقودك، ينير عينيك، يملأ قلبك بحبه وبسلامه العجيب. ربنا يباركك، آمين.